شبكة رواد التميمي تقدم أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبها أبها الدعوية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية خيمة أبها السياحية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية منهجها نهج صافي نهج بناة أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية لا تنعق بالحرية منهجها نهج صافي نهج بناة أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية خيمة أبها الدعوية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملما فله بالحب تحية فله بالحب تحية أولاها أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملما فله بالحب تحية فله بالحب تحية أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها المزيد والمزيد. تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net.